فهذا الذي يفعل هذا لا تقرأ في كتبه لئلا يكون فيها ما يؤثر عليك في هذا الأمر أو غيره، هذا يدل على تساهله أو عدم مبالاته. نعم.